Book 2 19 19 في المطبخ عندي كومبايس عندك مطبخ جديد؟ هيت جاي انيفا كومبايس؟ ماذا تريد أن تطبخ اليوم؟ Wat wil jy vandag kook? أتطبخ بالكهرباء أو بالغاز؟ Kook jy op 'n elektries of gasstoof? هل أقطع البصل؟ Sal ek die eie sny؟ هل أقشر البطاطس؟ Sal ek die aartappel skil؟ هل أغسل الخس؟ Sal ek die blaarslaai was? أين الكبايات؟ Waar is die glase? أين الصحون؟ Waar is die borde? أين الملاعق والسكاكين؟ Waar is die eetgerei? عندك فتاحة علب؟ Het jy 'n blikoopmaker؟ عندك فتاحة قناني؟ Het jy 'n bottelopmaker؟ عندك مفتاح للفلين؟ Het jy 'n kurktrekker؟ أتطبخ الشوربة في هذا القدر؟ Kook jy die sop in hierdie pot؟ أتقلي السمك في هذه المقلاة؟ Braai jy die vis in hierdie pan؟ أتشوي الخضار على هذه الشواية؟ Rooster jy die groente op die rooster؟ أنا أجهز طاولة السفرة. Ek dek die tafel. هنا السكاكين والشوكات والملاعق. Hier is die messe, die vurke en die lepels. هنا الكبايات، الصحون والمناديل. Hier is die glase, die borde en die servette.